حصريا على موقع djkimo.com. الو، وينك بعدك عندك جوا عيوني مكان اذا ضايع بعدو قلبك ساكن جوا قلبي ما تسألني كيف سايع وبتسأل بالشهر مرة انت ومسرب من سهرة اذا عايشي انا عايشي لكن بلاك مش نفس الشي بلاك مع انه راحوا كتار ورجعوا كتار نسوني عمري معك لكن بلاك صوتي بعده بيندح لك لو شو ما غنيت إذا سامع وينك عم بشتاق لك بس ما بعمري تمنيت شوفك راجع وبتسأل بالشهر مرة انت ومسرب من سهرة اذا عايشي انا عايشي لكن بلاك مش نفس الشي بلاك مع انه عشت كتير وشفت كتير يلي ما شفته معك لكن بلاك مش نفس الشي لكن بلاك مش نفس الشي بلاك مع انه عشت كتير شفت كتير يلي ما شفته معاك لكن حصرياً على موقع djkimo.com.